الاسئله انتصر الموضوع وبدات الاسئله خارج الموضوع. ولو حتى القران الكريم هذه الايه تذكر بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الى اخره. ونجد ان بعض من الناس قبل غروب الشمس قبل صلاه الفجر منهم من يقوم بالتسبيح ومنهم من يقوم بتلاوه القران. فايهما افضل؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.